Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيفك يا حبيبك؟ الحمد لله بخير. زكريا الاحتمال. أهلين زكريا. حياك الله يا شيخ. عندنا شوية أسئلة. تفضل. الذي يضع يده في الإناء إذا قام من الليل ولا يغسلها، فهل يتنجس الماء؟ حسبه أنه تنجس قلبه بمعصيته لنبيه. الله أكبر. حكم تخليل اللحية. إذا كانت كستة فيجب. وخلاف ذلك لا يجب. يعني لماذا يا شيخ؟ لأن الماء يصل يعني؟ إي نعم. الحمد لله. سمعت شريط لسلمان عودي ذكر فيه أحاديث في وضوء عن وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ذكر البسملة، فصرف حديث لا وضوء لما لم يذكر صلى الله عليه إلى السنية بهذه الأحاديث التي لم يذكر فيها البسملة، فكيف هذا الصحيح؟ الصحيح أن يضم الزائد إلى الناقص ويؤخذ المجموع كاملا. الحمد لله. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يتضمن حكما زائدا. نعم. على تلك الأحاديث. نعم. على أن هناك حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءهم الماء ليتوضأوا قال توضأوا بسم الله. سبحان الله. المهم يؤخذ الزايد فالزايد. الحمد لله. الحكم الذي يمسح بعض الرأس مثل المقدمة يعني ولا يمسح وامسحوا برؤوسكم. لا يجوز. يجب مسح الرأس كله. إذا لا يعني هل يبطل يرقد الوضوء؟ هل إيش؟ هل ينقض الوضوء إذا لم يمسح كل رأسه؟ يا أخي لا يقال ينقض الوضوء. يعني لا يتم الوضوء. أي نعم. لا يتم الوضوء. طيب. هل يبطل تحت الزبد بالوضوء؟ لا. لا. وقعت الذبيحة في الماء. ورميتها بسهم، فهل يجوز ان اكلها؟ اذا كان السهم اماتها جاز، بخلاف ما اذا ماتها الغرق فلا يجوز. ولا تجد الى معرفه ذلك ام ماذا ترى يا شيخ؟ هذا يدخل في باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ايوه. زكاة امي هل صح هذا الحديث؟ زكاة الجنين زكاة أمي، حديث صحيح. نعم، فإذا يعني الجنين إذا قتلنا أمه ذبحنا أمه يؤكل الجنين. أي نعم، ولكن هذا إذا لم يكن حيا. أيوة، إذا مات يعني في بطن أمه. إذا مات أو كان بعد لم ينفخ الروح فيه. أي نعم. الحمد لله. هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج مريم وآسيا؟ سيتزوج. لا أذكر الآن إذا كان صحيحا أم لا، هو مروي. أي نعم. وجزاك الله خيرا يا شيخ. أهلا وسهلا وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أبو ليلى. صحيح يا أخو الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك، إن شاء الله أنك راضي عنا. يا الله يوفقكم. وصلتك الأشرطة الأخيرة؟ الحمد لله، الله يجزيك الخير يا شيخ. امين، لكن ان شاء الله في جديد وان شاء الله راح تنبسط منه كثيرا، سنرسله مع الشيخ علي ان شاء الله. علي من؟ اخوك، يعني هو بطريقته يوصلها لك. والله اكون شاكرا لك يعني. باذن الله في اشياء جديده. نعم. وهي قيمه جدا وان شاء الله توصلكم قريبا باذن الله. الله يجزيك الخير ويطول في عمرك ان شاء الله. الله يبارك فيك، لكن بدنا منك انك انت مو بس تحبسها عندك. لا انا موزعها الحمد لله. ايوه الله يحفظك ويجزيك الخير ربنا عز وجل. تعزل على الجبال ان شاء الله كمان. الله يبارك فيك، ان شاء الله ما لك ملاحظات على التسجيل من حيث ترتيبها وتنظيمها. لا طيب الحمد لله متابعين جدا الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويطول عمرك. واياك، خدمه بدك من اخوك نوصل له؟ سلامات. تدعون أنت كمان. الله يبارك فيكم والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عنه زكريا. أبي هذا أخو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. لديكم مجالاً؟ تفضل. زاد الله فضلكم. في سؤال في طواف الإفاضة، هل يلزم من الحاج أن يكون مرتدياً لباس إحرامه؟ أنت تعرف يمكن أن التحلل قسمان. نعم. تحلل أصغر وتحلل أكبر. نعم. التحلل الأصغر بصير بالرمي. أيوة الرمي الأولى. العقبة الكبرى. إيه. التحلل الأكبر بصير بالطواف. أيوة الإفاضة. طواف الإفاضة هذا سؤالك. نعم. طيب. فنقول بمن لابس إحرامه طايف ولا تكون ملابسه العادية. الله يهديك. شو معنى التحلل الأصغر إذن؟ شو معنى؟ يحل له كل شيء إلا النساء. طيب أليس من ذلك اللباس؟ يعني بكون خاله كمان. أيوة. لأنه مكتوب يطوف ولا يطبع ولا يرمي. أنا فهمت من هيك إنه بضل لابسه معناته، بس ما بطبعش ولا برمي. إيه بس في حالي. وهي. وهي أنه إذا لم يطوف أول يوم ودخل عليه ليلة العيد. اليوم الثاني في هذه الحالة ما بيجوز أن يتمتع بحله الأول بل عليه أن يرجع إلى ثيابه. فما لو لم يتحلل حتى يطوف طواف الإفاضة. أما إذا طاف طواف الإفاضة قبل أن يدخل ليلة اليوم الثاني من العيد أحل له كل شيء. أيوة واضح. أي نعم. حاج متمتع فقد فلوسه وما تمكن إنه يشتري هدية، إيش بيلزمه؟ فقد فلوسه بيحاول إنه يستقرض من رفقائه من أي شخص كان. فإن لم يستطيع فبيصوم 3 أيام في الحج. أيوة. و7 إذا رجع. طيب مسألة أخرى، في رجل عم بيصلي صلاة الظهر مع العذر، يعني كأنه نام عنها أو نسيها وذهب للمسجد على أساس يصليها كونه أنه دخل العصر. بيصلي الظهر وراء الإمام اللي عم يصلي العصر. نعم، لكن هنا كيف المسألة بتكون؟ أنه صلاة العصر باقي لها دقائق حتى تقام، فقال خليني بهالوقت هذا أجيب 4 الظهر وهو إذا قامت الصلاة مكتب العصر يعني. فهو ما شرع وأتم 2 من 4 يكمل صلاته بعدين يختدي بالعصر. أيوة، إذا تكمل مفرد لحال الأرض. نعم. مش تجيب كمان 2 مع الإمام. نعم. طب لو فعل ذلك يجوز له؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز كيف يفردهم لحاله يعني. نعم. طيب في مؤذن بنلاحظ من عادته لما يقيم الصلاة كان اقترب من السماعة وسلم على المصلي بلفظ السلام عليكم وقام الصلاة، هل هذا يعتبر بدعة؟ أعد علي. نعم. في مؤذن من عادته لما يقيم الصلاة هو مؤذن راتب كان اقترب من السماعة عشان يقيمها وقال السلام عليكم وقام الصلاة، هيك عادته من 5 صلوات. ما بيجوز. يعني هل تعتبر بدعة؟ نعم. أيوه. هل وردت هاي الأدعية التالية على النبي عليه الصلاة والسلام؟ منها اللهم أنعمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لا هيك ما هي. ما وردت. كذلك هل ورد اللهم ألهمنا وسددنا؟ ألهمنا وسددنا. لا. كذلك اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار. لا كل هذا تصنيف الناس. أيوة. طيب كذلك الشخص بعدما أدى عمرة التمتع راح جامع قبل ما يجي يوم التروية وروح على المدينة شوية وسكن في المدينة. الآن جاء يوم التروية وطبعا هذا الشخص من أهل الأردن الآن يحرم من منزله اللي في المدينة ولا صار قريب عديار عليه يحرم منها. شو بده يحرم؟ بده يهل بالحج. إحرام الحج يوم التروية. الحج بيروح لمكة. ومن هنيك بحل بالحج. ايوه اما المدينه ما بيصيرش يعني. لا. في كذلك سؤال اخر انه لعلك تذكر الفتيات اللذان راوا رؤيا في قصه يوسف عليه السلام. ايه. وراحوا قصوا رؤياهم على يوسف. قال قبل ما يقصوه ما يقصوها عليه كانت بادر الرؤيا التنين. فكل واحد من الاخوات رؤيتي وانا اخذ رؤيتك. المهم لما قصوها على يوسف عليه السلام وسمعوا النتيجه خبر التفسير اجوا ببطل رجعوا فيوسف قال خطي الامر الذي فيه تستفتيه. هل هذا يصلح هذا الكلام؟ لا مش مضبوط يعني. لا ايوه. طيب سؤال اخر ان اهل المعروف في الدنيا حديث هم اهل المعروف في الاخره واهل المنكر في الدنيا اهل المنكر في الاخره. حديث صحيح. هل ورد صح حديث بهذا اللفظ الصلاة أمانة والوضوء أمانة إلى آخره؟ إيه حديث لكن ما أذكر الآن كان صحيح ولا لا. أيوة نعم. في كذلك أخيرا إيش القول الراجح في العزير أنبي هو عبد الصالح؟ الحمد لله ليس هناك نص أنه كان نبيا. والرسول نفسه صح عنه أنه قال لا أدري عزير نبي أم لا. أيوة يعني حتى لا مش مبين من هذا الأول وإلى ما بعد الآن. إيه؟ وإلى ما بعد الآن. وإلى ما بعد الآن يعني توقف في القول عنه. إيه نعم. وجزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.